سائل يسأل يقول: هل يجوز التعامل في السوق السوداء يعني بالصرف، وهل التعامل بها مخالف لأمر ولي الأمر؟ أما التعامل بالصرف هذا فلا يجوز لا في السوق السوداء ولا في البيضاء. لأن هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية، يعني لا فرق، يجب أن تنتبهوا لهذا، لا فرق بين الصرف الآن وبين ما كان قبل سنة من الزمان، حيث كنت تجد الأبواب للصرافين مفتحة وتستقبل زبائنها، هاي السوق البيضاء. الآن قلبت إلى سوق سوداء. يومئذ لم تكن التعامل بالعملات الورقية صرف تجارة، لا يجوز يومئذ فضلا عن هذا اليوم.